هذا الظاهر من باب تنظيم ولاة الأمر، من باب تنظيم ولاة الأمر أنهم يجعلون مثل هذا الرجل وكيل لشركة معينة خارجا أو داخلا، لكنه لا يحتكر، يبيع الشيء بما يساوي. وما ما منع الناس وقال مثلا أبيع عليكم ما يساوي ألفا بألفين، هو يبيع بالسعر، والمحتكر يمنع إلا بالسعر الذي يرضاه هو. نعم. باب النهي عن الحلف في البيع. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي حا وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. المراد بهذا الحديث كثرة الحلف، يعني كون البائع لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، هذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا حلف لداع يقتضي ذلك مرة واحدة وما أشبه هذا فليس كذلك، لكن إذا كان يكثر والله لقد اشتريته بكذا، والله ما أبيع عليك بكذا، كلما عقد عقدا حلف، فهذا لا شك أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام منفقة للسلعة يعني يوجب نفاقها أي زيادة قيمتها، ولكنه ممحقة للربح أي سبب لمحقه. وقد قال بعض العلماء في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الأيمان، لأن كون الإنسان يكثر الأيمان بالله عز وجل واليمين بالله أمره عظيم، ولذلك من خالفه وحنث لزمته الكفارة، فكيف كلما باع كلما اشترى حلف؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومنفقة السلعة ولكنه ممحقة للربح. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف، إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. إذن هذا الحديث يقيد الحديث السابق أن المراد بذلك كثرة الحلف. نعم. السلام عليكم. سلامة الله. كما بخير الشيخ. من هذا؟ أستفسر بس مسألة. إن شاء الله أسهم بعد الظهر غدا إن شاء الله على رقم البيت. نعم. باب الشفعة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكا فإن رضي أخذ وإن كره ترك. الشفعة هي ضم نصيب شريكه إلى شريك إلى ملكه، ضم نصيب شريكه إلى ملكه. مثال ذلك رجلان بينهما أرض مشتركة فباع أحدهما نصيبه فللشريك أن يأخذ هذا النصيب ويضمه إلى ملكه، ولذلك سميت شفعة من شفع الشيء إذا جعله شفعا، فإن نصيبك أنت أولا وتر، فلما ضممت نصيب شريكك إليه صار شفعا. إذن الشفعة هي ضم نصيب كم شريكه إلى ملكه، ولكن لها شروط، لها شروط، منها أن يكون الانتقال لبيع أو نحوه، يعني أن شريكك باع أو دفعها في أجرة أو دفعها في صداقة على قول الراجح أو ما أشبه ذلك. فأما إذا أوقفها فلا شفعة، إذا أوقفها فلا شفعة، وإذا وهبها فالقول الراجع أن فيها الشفعة. والحكمة من الشفعة أن فيها إزالة للضرر المتوقع من الشريك الجديد، إزالة للضرر من إزالة للضرر المتوقع من الشريك الجديد. هل أنتم متصوروها؟ نعم. نعم. طيب، إذا باع شريكك نصيبه على شخص، يحتمل أن هذا الشخص الجديد إذا كان شريكا لك أن يؤذيك في الشركة، وأن لا يجاريك في مصلحة الملك، وأن يكون بينكما نزاع دائم. فمن أجل ذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة تؤخذ من الثاني قهرا عليه، سواء رضي أم لم يرضى، لكن بدون أن يكون عليه ضرر من جهة الثمن أو المماطلة بالثمن أو ما أشبه ذلك. في هذا الحديث يقول: من كان له شريك في ربعة أو نخل، الربعة هي الدار أو البستان أو ما أشبه ذلك، أو نخل يعني نخل بدون أرض، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، حتى يعلمه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. ولهذا يجب عليك إذا كان لك شريك وأردت أن تبيع نصيبك، يجب عليك أن تخبره وأن تقول: إني أريد أن أبيع نصيبي، هل لك نظر؟ إن قال نعم فهو أحق، وإن قال لا فليبيع. وهل الحديث يقول ربعة أو نخل؟ لو كان هناك، لو كان شريك في شيء منقول ينقل كسيارة وأواني لا يمكن قسمها وما أشبه ذلك، فهل له الشفعة؟ هذا في خلاف يتبين إن شاء الله من الأحاديث الآتية. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإذا شاء أخذ، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. هذا كالأول وفيه زيادة: إذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. من الأحق؟ الشريك. وين علمه؟ فظاهر الحديث أنه لا شفعة له، وهذا مختلف فيه عند العلماء. فمن العلماء من قال إن الشريك إذا أسقط الشفعة قبل بيع شريكه سقطت الشفعة، ومنهم من قال لا تسقط الشفعة، لأن الشفعة إنما تجب بعد العقد، فإذا أسقطها قبله فقد أسقط الشيء قبل وجود سببه، وإسقاط الشيء قبل وجود سببه لا عبرة به، لأنه يقال لم تثبت حتى يملك إسقاطه. والصحيح ما دل عليه الحديث أنه إذا أسقطها فلا شفعة له، ولكن لا بد أن يثبت أنه أسقطها. فإن ادعى المشتري أن الشريك أسقطها وأنكر، فالقول قول من؟ القول قول الشريك. لكن إذا ثبت أنه أسقطها فالقول الراجع أنه ليس له حق، كما يدل عليه هذا الحديث. نعم. باب غرز الخشب في جدار الجار. حدثنا يحيى بن يحيى قال لا هذا حديث ما عندي. وحدثني أبو الطاهر وحدثني أبو الطاهر هذا حلم. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. هذا السياق فيه فائدة وهي أن أبا الزبير صرح بأنه سمعه من جاب، وأبو الزبير كما يعرفه الكثير من المدلسين، والمدلس إذا لم يصرح بالسماع فحديثه ضعيف، لكن يقولون إن الذي في الصحيحين عن أبي الزبير عن جابر كله متصل، فتزول علة إيش التدريس. باب غرز الخشب في جدار الجار. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا في بضع الخشب على جدار الجار، واعلم أن الجدار الفاصل بين الجارين له حالان: الحال الأولى أن يتفق الجاران على بناء فيكون الجدار مشتركا، وفي هذه الحال لا يحل لأحدهما أن يمنع الآخر من وضع الخشب على الجدار بالاتفاق إلا إذا كان هناك ضرر على الجدار، مثل أن يكون الخشب ثقيلا والجدار ليس قويا، فلصاحبه أن يمنع فلشريكه أن يمنع. الحالة الثانية أن يكون الجدار لأحد الجارين، وحينئذ يأتي الخلاف في هذه المسألة. إذا احتاج الجار إلى أن يضع خشب بيته على جدار جاره فهل له أن يمنعه؟ الحديث يدل على أنه ليس له ذلك. وإن كان الجدار ملكه أي ملك الجار فليس له أن يمنع. وقوله خشبه في بعض الروايات خشبه، فإذا قال قائل كيف يجبر الجار على أن يوضع الخشب على جداره وهو ملكه؟ فالجواب نعم يجبر، لأن هذا فيه مصلحة للجدار ولا مضرة عليه، ولذلك لو كان عليه مضرة لمنع، لكن إذا لم يكن مضرة ففيه مصلحة للجدار. إيش المصلحة؟ المصلحة أنه يزيده تماسكا ويقيه الأمطار والشمس والرياح، ففيه مصلحة للجار صاحب الجدار ومصلحة للجار صاحب الخشب. ومثل هذا في الغالب لا يمنع الجار من وضع جاره خشبة إلا عنادا، وإلا فمن المعلوم أن هذا مصلحة واضحة. فإذا قال قائل إذا طلب الجار صاحب الجدار أن تقدر للجدار قيمة ويأخذ من جاره صاحب الخشب نصف القيمة، وهو ما يعرف عندنا في العرف إيش المبانات، فهل يلزم صاحب الخشب أن يسدد نصف القيمة؟ الصحيح أنه لا يلزم ولا يجوز إلزامه بها، لأن الحديث ظاهر في أنه يجب عليه التمكين من وضع الخشب. فإذا قال لا يمكن أن تضع الخشب إلا إذا سلمت نصف القيمة، إما أن يقوم الجدار الآن أو نصف الذي بذله فيه، فالصواب في هذه المسألة أنه لا يلزمه. لكن عمل القضاة عندنا أنه يلزم الذي احتاج إلى وضع الخشب، يلزم بإيش؟ بالمبنات. كيف المبنات؟ هل نقول هذا الجدار لو بني اليوم يكلف 400 وصاحب الجدار أنفق عليه 200، هل يلزم الجار بقيمته اليوم، أي بقسطه من قيمة اليوم، أو بقسطه من القيمة التي سلمها صاحب الجدار؟ هذه تنبني على العرف أيضا. العرف فيما أرى يلزمون الجار الذي احتاج إلى وضع الخشب على الجدار، يلزمونه أن يدفع نصف القيمة التي بذلها في بنائه جاره. وقد جرى بحث مع القضاة في هذه المسألة، وقيل كيف تلزمونه بشيء دلت السنة على عدم إلزامه به، فقالوا إننا نفعل ذلك قطعا للنزاع. كيف؟ قالوا لأننا لو لم نلزم لتأخر الجار عن بناء بيته حتى يقيم جاره الجدار ثم يضع عليه الخشب بدون ثمن. وهذا ممكن، يعني يمكن أن يقول خلوه يبني الجدار وإذا بنى فأنا سأضع الخشب عليه. فلذلك رأى القضاة أن من المصلحة أن يلزم الجار الذي يحتاج إلى وضع الخشب بإيش؟ بدفع نصف النفقة. وقوله ما لأراك منها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتاف، هل المراد عن هذه السنة والله لأرمين بها أي بالسنة، أو المراد عن العمل بهذه السنة؟ الصواب الثاني بلا شك، يعني ماذا أراكم لا تعملون بها، لا تمكنون الجار من وضع الخشب. ويدل لهذا قوله والله لأرمين بها بين أكتافكم، ولو كان المراد السنة لقال والله لأرمين بها بين أيديكم، لأن السنة لا يليق أن تكون على الأكتاف بل تكون بين اليد. فلذلك الراجح أن المراد لأرمين بها إيش؟ أي بالخشب بين أكتاف. وكيف يقول أبو هريرة هذا الكلام؟ لأنه كان أميرا في المدينة وقال هذا الكلام وهو أمير، والأمير يمكنه أن يلزم بالواجب ويمكنه أن ينكر باليد، لأن له سلطة. وهذا نظير ما جرى لمحمد بن مسلمة وجاره حين أراد جاره أن يجري الماء في أرض محمد بن مسلمة، وقال له أنا أجري الماء في أرضك إلى أرض الثانية التي وراء أرضك، ولك أن تغرس على الماء على الساق وانتبع به. قال لا أبدا، ما يمكن. فارتفع إلى عمر رضي الله عنه فقال أجري الماء في أرضك وإلا أجريت الماء على بطنك. معلوم أنه مش الماء على بطنك، لكن أنا سألزمك به على كل حال لأن فيه مصلحة. أنا لا أدري محمد بن مسلم هو المانع أو هو الذي احتاج إلى إجراء الماء. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. نظرت أنه يكمل الحديث قولات الصحيح أنها تثبت، يعني لو كان بين اثنين سيارة فباع أحدهما نصيبه منها فالصواب أن لصاحبه لشريكه أن يأخذ ما باعه بالشفعة، لأن الضرر المتوقع حاصل في المنقول وفي غير المنقول، فربما يكون في المنقول أشد النزاع، هذا يقول بنمشي بالسيارة إلى اليمين وهذا يقول إلى اليسار، وهذا يقول بنحملها أواني وهذا يقول بنحملها أطعمة، نعم، وهذا يقول بنشتري لها كفرات من النوع الفلاني وهذا يقول لا من النوع الفلاني، والنزاع كثير. فالصواب أن الشفعة ثابتة في كل مشترع، إذا باع الشريك ولم يؤذن شريكه فله الشفعة، فإن استأذنه وقال لا أريدها فلا شفعة له، وإن استأذنه وقال سأنظر في أمري فله الشفعة. هذا ليس قرآن حتى نتطلب المناسبة، المؤلف رأى أن يضعه هنا فوضعه هنا. نعم. هل الشريك إذا طالب بالشفعة وعد يدفع الثمن نقدا مع أنه المشتري قد يدفعه بالأقساط؟ إن كان مؤجلا فمؤجل، وإن كان مبيعا قد بيع نقدا فنقد، يشتري بمثل الثمن نوعا وكما وكيفا وأجلا، يعني ينزل منزلة باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقى: باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث الوعيد الشديد على من اقتطع من الأرض شبرا ظلما، وأنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين، وعلى هذا يكون غصب الأرض من كبائر الذنوب لأن فيه هذا الوعي، وفيه أيضا دليل على أن الأراضين سبع، وأن أرضنا هذه رباق سبع، وليس كما قيل إنها القارات السبع، لأن القارات السبع هي نفس الأرض التي نحن عليها. فإذا قال قائل: أين هذه الأراضين؟ قلنا: هي طبقات الله أعلم بها، لكنها طبقات في الأسفل، إذ لو لم يكن كذلك لم يطوق به من سبع أراضين، لأنه يكون الغصب في الأرض هذه غير الغصب في الأرض الأخرى. وفيه دليل على أن مالك الأرض يملك قعرها، يملك قعرها إلى الأرض السابعة. وعلى هذا فلو أراد أحد أن يحفر تحت أرضه خندقا فإنه لا يمكن من ذلك إلا برضا صاحب الأرض، لأن صاحب الأرض يملك إلى إيش؟ إلى الأرض السابعة. وهل يملك الهواء كما يملك القرار؟ الجواب نعم، يملك الهواء كما يملك القرار. ولذلك لو أراد أحد أن يضع برندة على أرض شخص فله الحق في منع، لأن الهواء له. ولهذا لو تدلت أغصان شجرته على أرض جاره فله أن نطالبه بإزالة هذه الأغصان لأن الهواء له. وهل يملك قرار السماء الدنيا؟ يعني بمعنى الهواء يصل إلى السماء الدنيا؟ نعم يملكه؟ نعم لا يملكه. أولا الوصول إلى هذا متعذر. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، إلى أن قالوا وسلوا عليكم مشوار، فلا يمكن أن أصل إلى السماء الدنيا. وهذه الآية تلوتها يوم القيامة، لكن قصدي أنه لا يملك أن يصل إلى السماء الدنيا. وإذا كان محمد رسول الله أشرف الرسل البشرية وجبريل أفضل الرسل الملائكة، لم يدخل السماء الدنيا إلا باستئذان، فكيف نقول إنك تملك ما يقابل أرضك من السماء الدنيا؟ لكن نقولها على أن الهواء له إلى ما لا نهاية له، إلى ما يصل إليه البشر من دون السماء. وفي أيضا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لما تحمل هذه الأرض في الدنيا حملها متى؟ يوم القيامة. فإن قال قائل كيف يطوق الأرض؟ افرض أنه اقتطع 10 أذرع، يطوق 70 ذراع من الأرض يوم القيامة، كيف يتحمل هذا؟ فالجواب أن أحوال يوم القيامة ليست كأحوال الدنيا. ولهذا يقف الناس 50,000 سنة لا يحتاجون إلى طعام ولا شراب، 1,000 سنة، وتدنو الشمس منهم مقدار ميل ولا تحرقهم. فأحوال يوم القيامة لا يمكن أن تقاس بأحوال الدنيا، لأنها شيء وراء ما يتصور. أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، ينظر الإنسان إلى ملكه مسيرة 2000 عام، 2000 سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه. الشجرة يكون ظلها يسير فيها الراكب المضمر 100 عام لا يقطعها. هذه أمور فوق ما نتصور. والواجب علينا نحوها هو الإيمان المطلق والتسليم الذي لا حد له، وألا نقول لما وكيف، لأننا بشر. طيب، وفي أيضا أن من اقتطع شبرا من الأرض بحق، كما لو ظلمه جار ودخل عليه ثم استخرج ملكه، اقتطعه من ملك جار، فإنه إيش؟ لا شيء عليه، يعني. لأنه غير ظالم، فإن قال قائل وهل تجيزون مسألة الظفر؟ قلنا أما إذا كان عين ماله فنعم نجيزه، وأما إذا لم يكن عين ماله فلا نجيزه، إلا فيما كان سببه ظاهرا. ولا أدري هل تعرفون مسألة الظفر؟ تعرفونها؟ يعني مثلا إنسان عند شخص له حق، والرجل جحد الحق وأبى أن يعطيه صاحبه، فهل له أن يأخذ من ماله مثل ما له من الحق عليه، الجواب لا، ليس له إلا في حالين. الأولى أن يكون عين ماله، والثاني أن يكون سبب الحق ظاهرا. مثال الأول، لو أن شخصا سرق من شخص شيئا ثم قدر المسروق منه على أن يسترده، له ذلك لأنه عين ماله. والثاني مثاله، لو أن الرجل أبى أن ينفق على من تجب عليه نفقته، وقدر المحتاج على شيء من ماله فله أخذه، بذلك أفتى النبي صلى الله عليه وسلم هندا بنت عتبة مع زوجها من؟ أبي سفيان. طيب، إذا قال قائل من اقتطع شبرا ومن اقتطع دون ذلك؟ شبرا، اللي دون ذلك ما يكون شبرا. نقول هذا ذكر على سبيل المبالغة في القلة، وما ذكر على سبيل المبالغة في القلة أو في الكثرة فإنه لا مفهوم له، كقوله من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ودون الذرة كذلك. فالمهم أن قوله شبرا لا يعني أن من اقتطع دون الشبر فلا شيء عليه، لا، لكن هذا من باب إيش؟ المبالغة في القلة. وفي هذا الحديث إثبات يوم القيامة، وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين، وسمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه اليوم الذي يقوم فيه الناس من القبور لرب العالمين، والثاني أنه اليوم الذي يقام فيه العدل، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والثالث أنه اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين، طوقه في سبع أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. الله أكبر، هذا من آيات الله. أولا في هذا الحديث، هل للإنسان إذا ظلمه أحد أن يتنازل عن المطالبة ليصاب صاحبه بعقوبة في الآخرة؟ الظاهر نعم، ظاهر له ذلك، لكن ينبغي أن يحاول أن يأخذ حقه منه في الدنيا، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لكن له أن يقول أنا لست مطالبا، دعوه، خلوا يأخذ من مالي ما شاء، ويأخذ من أرضي ما شاء، ويأخذ من زرعي ما شاء، والوعد الوعد يوم القيامة. الثاني، هل للإنسان أن يدعو على ظالمه بعقوبة؟ هذا الحديث يدل على أن سعيد بن زيد رضي الله عنه يرى جواز ذلك، وأن الإنسان يجوز أن يدعو على ظالمه بعقوبة، ولكن هل له أن يدعو بعقوبة أشد من مظلمته؟

شيخ بارك الله فيكم، يعني إحساس الحاكم بأن صاحب الدعوة أو المدعى عليه صادق. صاحب الدعوة والمدعى عليه؟ لا، صاحب الدعوة أو المدعى عليه. نعم. يعني أحدهما صادق. نعم. إذا تكلم. نعم. هل له أن يعني يكتفي بعدم البينة من صدق حاله أو من صدق لسانه؟ لأن مروان الحاكم قال لا أسألك بينة سوى هذا. الظاهر بينة تنفي دعوى المرأة، بينة تنفي دعوى المرأة أنه أخذ من أرضها. ما أظن، حتى لو فرض أنها بالنسبة للصحابي تقبل فغيره لا يقبل. أقول يكتب هذا الحديث أم لا؟ أي حديث؟ هذا الحديث يعني مجال تقييد؟ أي. والله جيد، قصة المرأة سياقها جيد لأنها تحذر من الظلم. نعم. من ظلم فدعي عليه فوقعت عليه الدعوة. نعم. أقول من ظلم إنسانا فدعى عليه فوقعت عليه الدعوة. إيش؟ فأصابته الدعوة. فرمى عليه فدعى عليه فأصابته الدعوة. نعم. هل هذا يسقط العقوبة الأخوية؟ يسقط العقوبة في الآخرة؟ نعم يا شيخ. إيه معلوم. يعني أخذ بحقه. شيخ. نعم. شيخ صلى الله عليه، هل يقاس على غصب الأرض؟ غصب غيرها؟ لأنها كبيرة. لا، لا يقاس. نعم. إلا إذا ورد في حديث ما ندري، لكن اللي بين أيدينا أنه ما يقاس. نعم. بالنسبة لسعيد رضي الله عنه. نعم. بالنسبة لسعيد مع عبشة المرأة. نعم. يقول دعا عليها يا شيخة رد يستحي من دعوة المرأة، فمر ما مات منها راح الحياة منها، ونسبة الحياة ما تدعي، تدعي على الرجل أكثر مما من حقها اللي هي الهولة، وهو يستحي أن يدعي المرأة. يمكن أن دعا عليها كل هذا الشيء. ما فهمت. أقول الرجل لما المرأة تصريح عن حقها عن شيء. نعم. يستحي من خصومة المرأة ويقصر عن حقه، وهي تدعي أكثر من حقها الغالب اللي حنا فهمنا من دعوة المرأة معروف. إيه، لكن نقول حتى لو ذهبت كل أرض سعيد، هذه دعوة شديدة عظيمة. الشيخ يمحن كلام الإنسان على غير صحيح وعلى ظلم للإنسان، يمحن يعني هذا من ذلك المرأة تمحن الرجال من ذلك. إيه والله، الله أنها أغضبته كثيرا. ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. لا، قبله باب. باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. نعم، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان الذي يمشي في الطرقات إما إبل أو بقر أو غنم أو بشر، فـ7 أذرع كافية، لكن لكل زمان حكمه. الآن 7 أذرع ما تكفي، ولذلك عمل أهل العلم والقضاة والمحاكم وغيرها أنهم يجعلون الطريق على حسب ما يناسب. فإذا وضعت أرض تخطط منازل يجعلون الطريق واسع 20 مترا أو نحوها. فيقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بهذا التحديد ضرب المثل لطريق واسع يحتمل أن يتقابل فيه الناس والحيوان. نعم. الوالي الظالم قدر ايش؟ قدر على ما اذا قدر الانسان على اخذ ماله ممن اخذه ارضا كانت او لا او غيرها فلا باس. ها؟ إيه، لكن هذا عين ماله. عين مال المظلوم، فالمظلوم يأخذ عين ماله من الورثة والورثة أيضا في هذه الحال يحرم عليهم أن يستولوا على الأرض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. أولا الفرائض جمع فريضة، والفريضة هي الشيء الثابت اللازم، وهي الفرائض العلم في قسمة المواريث فقها وحسابا. هذه الفرائض، العلم في قسمة المواريث فقها وحسابا، مثل أن يعلم الزوجة النصف والزوجة لها الربع وما أشبه ذلك. حسابا إذا احتاجت المسألة إلى حساب. هذه الفرائض. وعبر عن هذا الفن أو عن هذا الباب من مسائل العلم بالفرائض، لأن الفرائض مقدمة على العصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وعلم الفرائض من أفضل العلوم، لأنه فصل بين الناس فيما تركه الأموات، فعلمه فرض كفاية. وقد ورد حديث أنه أول علم يفقد في الأرض، لكن في صحته نظر. وورد الحديث أيضا: أفرضكم زيد بن ثابت رضي الله عنه، وفي صحته نظر، وإن صح فالمراد أفرضكم يخاطب الموجودين الذين أمامه، وليس أفرض كل الأمة. الفرائض لها أسباب ولها موانع ولها شروط ولها أركان. أسباب الفرائض أو أسباب المواريث عموما ثلاثة، وهي القرابة والنكاح والولاء، هذا أسباب الميراث، وليس هناك سبب سواها إلا في مسائل مختلفة فيها. القرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة، الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، فالأب وابنه قرابة، والإنسان وابن عمه قرابة، والإنسان وخاله قرابة. سبحان الله، قرابة. لكن من القرابة من يرث ومنهم من لا يرث. المهم أن أسباب أن القرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، من جهة الأب أو من جهة الأم. النكاح وعقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل. ولهذا من عقد على امرأة ومات عنها قبل الدخول فإنها ترث، وإن مات هو نعم، وإن ماتت هي فإنه يرثها، لعموم الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهي تكون زوجة بمجرد العقد، لكن لا بد أن يكون العقد صحيحا، فإن لم يكن صحيحا فلا توارث. فلو هلك هالك عن امرأة هي زوجته، ثم ثبت بعد موته أنها أخته من الرضاع، فلا ميراث لها. لماذا؟ لأن النكاح غير صحيح، إذ أنه وقع بين محرم ومحرمه. أما الولاء فهو العصوبة الثابتة للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، هي العصوبة الثابتة للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. مثال ذلك: رجل أعتق عبدا، يكون الآن مولى له يرثه، وهل يرثه العبد لو لم يكن للسيد قريب؟ لا. وهذا يسمى المولى من أسفل، ولاية السيد للعبد ولاية من أعلى، ولاية العبد للسيد ولاية من أسفل، ولهذا يقال نافع مولى ابن عمر من أسفل، وابن عمر مولى نافع من أعلى. طيب، هذه أسباب الميراث ثلاثة: القرابة والنكاح والولاء. طيب، موانعه ثلاثة، يعني قد يوجد السبب ولكن يوجد مانع يمنع من ثبوت الإرث، لأن جميع الأحكام الشرعية والجزائية لا بد أن تثبت أسبابها وتنتفي موانعها. الموانع ثلاثة: اختلاف الدين والرق والقتل. اختلاف الدين بأن يكون الوارث القريب مسلما والثاني قريب الثاني غير مسلم، أو يكون الرجل الزوج مسلما والزوجة يهودية ونصرانية، أو يكون السيد مسلما والعتيق كافرا، فلا توارث، لا توارث، لأن صلة الدين هي أقوى الصلات. ولهذا قال الله تعالى لنوح عن ابنه إنه ليس من أهل. إذن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث. فلو هلك هالك عن أب لا يصلي وعن عم يصلي، من الذي يرثه؟ يرثه عمه، وأبوه لا يرثه لأن أباه كافر وعمه مسلم، ولا يرث الكافر المسلم ولا الكافر ولا المسلم الكافر. الرق مانع من موانع الإرث. لو هلك هالك عن أب رقيق وعم حر، فالمال لعمه الحر وليس لأبيه شيء، لأن الله تعالى ذكر المواريث باللام الدالة على التمليك، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكم نصف ما ترك أزواجكم، فلأمه الثلث، والرقيق لا يملك. وإذا كان لا يملك لم يستحق الميراث. ولو أعطيناه الميراث إلى من يعود؟ إلى سيده، وهو بعيد من الميت. الثالث: القتل. لكن ما هو القتل المانع من الإرث؟ القتل المانع من الإرث هو القتل الذي يكون فيه تهمة بأن الوارث قتل المورث ليرث، وهذا يكون في العمد. وعلى هذا لو قتله خطأ ورث، لأنه لا تهمة، والأصل ثبوت الميراث، ومن نفاه فعليه الدليل المقنع. وأما حديث ليس لقاتل شيء فهذا ضعيف، وإن قدر صحته فالمراد القاتل قتلا يتهم فيه. وعلى هذا فلو حصل حادث من ابن يقود السيارة معه أبوه ومات الأب بسبب الحادث، فهل يرثه الابن أو لا؟ نعم يرثه، يرثه، لأن هذا وإن كان هو السبب لكن لا يريد أن يقتله، فلا تهمة إطلاقا. لكن بعض العلماء رحمهم الله يطرد الباب ويقول لا يرث القاتل ولو كان خطأ. وانظروا إلى هذه الصورة حتى يتبين لكم ضعف هذا القول وبشاعة القول به. رجل له ابنان، أحدهما متمرد عليه والثاني بار به، فقال للأول: يا فلان، أنا أريد أن أسافر إلى مكة، أخوك في دراسة أو في دكان أو ما أشبه ذلك، وأنت متفرغ. قال: أبدا، ولا كرامة ولا شيء، ولا أذهب بك. الثاني ترك شغله وذهب بأبيه إلى مكة، وفي أثناء الطريق أجرى الله الحادث فمات الأب. نقول: يرثه الابن المتمرد القاطع العاق، ولا يرثه الابن البار الذي ترك شغله وأهله وسافر بأبيه إرضاء له. مثل هذه الصورة لا يمكن للإنسان أن يتصور أن الشريعة تأتي بمثلها. يعني كان الأحق بالميراث من؟ البار، الابن البار اللي ترك شغله وراح معه. ولذلك كان القول المتعين في هذه المسألة أن القاتل إنما يمنع متى؟ إن تعمد، إذا وجدت تهمة، وذلك بالعمد. ولهذا مثله مالك رحمه الله، مثله مالك برجل يأخذ ابنه ويضجعه ثم يجر السكين على رقبته، يعني عمدا لا أشكال فيه. قال هذا لا يرث، لأننا لو ورثنا مثل هذا لكان كل إنسان يريد أن يرث من شخص نعم يقتلون يقول أبدا. مثل ابن عم من بعيد فقير، وله ابن عم من بعيد غني، لا يرثه إلا هذا الفقير. لو قلنا بأن القاتل عمدا يرث لكان هذا الفقير ربما يذهب إلى هذا الغني ويقتله، فلذلك حسمت المادة وقطعت. إذن الموانع كم؟ ثلاثة: اختلاف الدين والرق، الرق القتل قتلا يتهم فيه القاتل، أما ما لا يتهم كالخطأ وشبه العمد فإنه لا يمنع من الميراث. طيب نقرأ الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وهذا عام، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، عام، سواء أسلم الكافر قبل قسمة التركة أو لم يسلم فإنه لا ميراث له. وهو عام في الكافر الأصلي والكافر المرتد. مثال ذلك: كافر ارتد ثم مات وله قريب مسلم، هل يرث أو لا يرث؟ لا يرث، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن المرتدين يورثون ولا يرثون، واستدل رحمه الله بأن الصحابة ورثوا أقارب المرتدين الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوه من الإرث، وعلل ذلك أيضا بأنه لو كان كذلك لخيف أن الرجل إذا كان يبغض قريبه ولا يحب أن يرث يظهر أنه مرتد ولا يبالي. ولكننا لا نجسر على هذا، على هذا القول، لأن بين أيدينا حديثا محكما: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وما جاء عن الصحابة فإنه يمكن أن يحمل عن اجتهادات اقتضتها الحال في ذلك الوقت ولا ندري عنها، لأنه أين حجتنا بين يدي الله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر. طيب، وظاهر الحديث أيضا أنه لا فرق بين كون الكافر معلنا كفره أو مخفيا كفره كالمنافق، ولكن هذا الظاهر مدفوع، بأن المنافقين يحكم لهم بحكم الإسلام ظاهرا. فإذا مات المنافق وهو لم يعلن نفاقه فإنه يرثه قريبه، لأننا نعامل المنافقين معاملة المسلمين ظاهرا. طيب لو أن القريب الكافر حين مات قريبه المسلم أسلم قبل أن يقسم التركة، يرث أو لا يرث؟ نقول لا يرث. وأما من قال إنه يرث ترغيبا له في الإسلام فغير صحيح، المخالف لظاهر الحديث. ثم نقول إذا ورثناه فإن فيه احتمالا قويا أنه أظهر الإسلام إيش؟ ليرث. وما يؤمننا إذا ورثناه أن يرتد بعد. نعم. نعم. هذا نقول لا يرث فيه إثبات الإرث ثم نفيه. نعم أزواجكم اللي يرثون. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ درس الليلة نناقش فيما سبق، ذكرنا أن أسباب الإرث يلا عبد الله ما هي؟ ما هي؟ الولاء والنكاح والقرابة. وراك بريت من أسفل. القرابة والنكاح والولاء. طيب ما هي القرابة؟ الاتصال بين إنسانين في الولادة، قريبة كانت قريبة كانت أو بعيدة. بارك الله فيك. طيب النكاح. النكاح عقد زوجية صحيح. عقد زوجية صحيح. هل يشترط الخلوة؟ لا يشترط. الدخول؟ لا ما يشترط. طيب الولاء؟ لا ممكن يقول. ما هو تعريفه؟ ايش؟ وعصبة المتعصبين بأنفسهم، عصوبة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة يعني التحام كلحمة النسب، فهو عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. أفهمتم؟ طيب نحن لم نتكلم على أن القرابة أصول وفروع وحواشي لأن أخشى أن يطول بنا الوقت، إلا إذا رأيتم أن نجعل هذا مقرر فرائض لما مر بنا. نعم جيد. طيب لكن الآن ليس بيننا وبين ما قررناه البارح إلا 24 ساعة، ومع ذلك شوف الناس ما هنا اجتهاد. الآن تصور شجرة مغروسة لها جذع في الأرض ولها أغصان متفرعة ولها فرع، الأصل والأغصان المتفرعة يمين وشمالا والفرع الذاهب سماء، القرابة على هذا النحو، إما أن تتفرع منهم أو يتفرع منك أو يتفرع من آبائك، هذه إما أن يتفرع منك أو تتفرع منهم إيش؟ أو يتفرع من آبائك، إن تفرعوا منك فهم فروع مثل الأبناء والبنات وأولاد الأبناء وأولاد البنات وما أشبه ذلك، وإن تفرعت منهم فهم أصول، وإن تفرعوا من آبائك فهم حواشي. إن تفرعوا من الأب القريب فهم إخوة، وأبناء إخوة، وأبناء أخوات، وأخوات وأبناء أخوات، وإن تفرعوا من من فوقه فهم إيش؟ هم أعمام. القرابة لا تخرج عنها الثلاثة: أصول وفروع وحواشي. الإرث له موانع، بمعنى أنه وإن وجدت الأسباب فقد يكون هناك موانع تمنع من الإرث. برهيم، الموانع المتفق عليه ثلاثة. نعم، الرق والقتل واختلاف الدين. طيب، والمختلف فيها موانع كثيرة. متفق عليه، هناك موانع مختلف فيها. ما هي؟ مثل إيش؟ اختلاف الدار. لا، هذا اختلاف الدار داخل في اختلاف الدين في الغالب. القتل يا شيخ بين متعمد لا لا لا. طيب، نعم، لا، هذا يرجع إلى اختلاف الدين، هل الكفر ملة واحدة أو ملل؟ على كل حال هي ثلاثة، قلها. ما هي ثلاثة موانع؟ والقتل. طيب، ما هو الدليل على أن اختلاف الدين يمنع من الإرث؟ إيه، ما هنا حاجة. نعم، حديث الباب. ها؟ حديث الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر. حديث أسامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، وهو الكافر والمسلم. تمام، بارك الله فيك. ما هو الدليل على أن الرقة مانع من الميراث؟ نعم، أن آيات المواريث تبين استحقاق الوارث باللام الدالة على التمليك، والعبد لا يعرف. طيب، فيها أيضا تعليل آخر. إيش؟ لو أعطينا العبد الميراث كنا أعطيناه لسيده، هو أجنبي عن المال. لو ورثنا العبد لكان الإرث لسيده، وهو أجنبي من الميت. طيب، ما هو الدليل على أننا إذا أعطينا العبد شيئا صار لمالكه؟ قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: من باع عبدا فمال له مال. نعم، فماله لسيده إلا يشترط المبتاع. فماله للذي باع، الذي باع يشترط إلا أن يشترط المبتاع. صح. الثالث القتل. فجري، نعم، حديث لا يزن قاتل شيئا. طيب، غير ايش؟ نعم، لا نريد الا الذي قلنا. يلا يحيى، الحديث هذا سنجيب عنه. نعم، ايه انت؟ لان لو ورث القاتل لصار كان كل من له ذريعة. نعم، ذريعة القتل، تجرؤ بعض الورثة يأتون مورثهم. طيب، هل هذا يعم كل قتل؟ فراس، لا لا. ما القتل الذي يمنع من الميراث؟ هو القتل الذي تحصل فيه التهمة. هنا، وهو أن يكون عن عمد. عن عمد، تمام. طيب، هذا جيد الآن، الحمد لله. فهمتم أسباب ثلاثة والموانع ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفرائض: في باب ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. حدثنا عبد الأعلى بن حماد وهو هذا يقول عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، يعني أعطوا أهل الفرائض فرائضهم، فإن بقي شيء فلأولى رجل ذكر، قال لأولى رجل ذكر. لماذا قال رجل ثم قال ذكر؟ أليس الذكر يغني عن كلمة رجل؟ نعم، لأن كل رجل فهو ذكر. لو أليس رجل تغني عن ذكر؟ لا، لأن الرجل هو البالغ الذي يسمى رجلا. فإذا قال قائل إذا كان ذكر يدخل فيها الرجل والصغير فلماذا قال رجل؟ قلنا إنه قال صلى الله عليه وسلم رجل ليشير إلى الحكمة في إعطائه ما بقي، وهو أنه رجل والرجال قوامون على النساء والرجال عليهم مسؤولية كبيرة، يعني فكانه قال لرجولته يعطى ما أبقت الفرائض، وليس كما يظن بعض الناس أن هذا من باب التوكيد، لأننا إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأسيسا أو توكيدا فالواجب حمله على أن يكون تأسيسا لا توكيدا. يقول عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، إذن لا بد أن نعرف من هم أصحاب الفرائض حتى نلحق الفرائض بهم. نتتبع القرآن، الفروع كلهم ليسوا من ذوي الفرائض إلا الإناث الخلص، الفروع ليسوا من ذوي الفرائض إلا الإناث الخلص، الأصول الذكور فيهم لما يعني يجمعون بين الفرائض والعصبة كالأب والجد، والإناث كلهن أصحاب فريضة، الحواشي فيهم أصحاب فرائض وأصحاب تعصيب. نبدأ بالسبب الأول الذي هو نبدأ به الآن وهو النكاح. النكاح يقع التوارث بين الزوج والزوجة، وليس فيه إرث بالتعصيب، فما سببه الزوجية فهو فالإرث فيه بالفريضة، الزوج لا يرث إلا بالفرض والزوجة لا ترث إلا بالفرض، اللهم إلا أن يكون الزوج عاصبا كابن العم مثلا. الفروع ماذا قلنا؟ قلنا ليس فيهم أصحاب فروض إلا الإناث الخلص، يعني مثل البنات، بنات الابن، بنات ابناء الابن وإن نزل. الحواشي فيهم أصحاب فروض وأصحاب تعصيب، لكن ليس فيهم أصحاب فروض إلا الأخوات والإخوة من الأم، الأخوات شقيقات أو لأب أو لأم، والإخوة من الأم، واضح؟ هؤلاء هم أصحاب الفروض. أما الأعمام وأبناء الإخوة فليس فيهم أصحاب فرض. بقي عندنا الأصول، الذكور يرثون بالفرض والتعصيب، بمعنى أنهم قد يجمعون بين الفرض والتعصيب وقد ينفرد الفرض وقد ينفرد التعصيب، وبهذا يعني قربنا المسألة. أو فلنعدهم بالأفراد، الزوج والزوجة والأم والأب والجد والجدة والبنت أو البنات وبنات الابن والأخوات مطلقة والإخوة من الأم، هؤلاء هم أصحاب الفروع. فنبدأ بهم أولا ثم ما بقي نعطيه العاصب، نعطيه العاصب، فإن لم يبقى شيء لم يرث شيئا، وإن لم يكن صاحب فرض فالمال كله له. فصار العاصب إما أن يرث جميع المال إذا لم يوجد صاحب فرض، أو لا يرث شيئا إذا استغرقت الفروض التركة، أو يرث ما بقي مع ذي فرض. ولنمثل لكل واحدة بمثال. هلك هالك عن أخيه الشقيق فقط، بماذا يرث؟ بالتعصيب. نقول له كل المال بالتعصيب. هلك هالك امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة فقط، الإرث هنا بالفرض، للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف. طيب العاصب ليس له شيء لأن الفروض استغرقت التركة. طيب هلك هالك عن بنت وأخ شقيق، للبنت النصب وللأخ الشقيق الباقي. فهكذا نمشي على هذه الطريقة. طيب هلكت امرأة عن زوجها وأمها وأخويها من أمها وأخويها الشقيقين، هلكت امرأة عن زوجها وأمها وأخويها من الأم وأخويها الشقيقين، الزوج له النصف والأم لها السدس، والأخوين من أم الثلث، والأخوين الشقيقين الباقي. ما بقي شيء؟ كيف؟ يعني الآن نورث الإخوة من الأم ونورث الأخوة الأشقاء؟ نعم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا سن لنا، قال ألحق الفرائض بأهله، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا ألحقنا الفرائض بأهلها ما بقي للأخوة الأشقاء شيء. وهنا قد يبقى الإنسان حائرا، كيف يحرم من أدلى بأبوين ويورث من أدلى بأم؟ فنقول قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. والله سبحانه وتعالى لما ذكر ميراث الأصول قال والفروع، الأصول والفروع، قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولو أننا سلطنا القياس على مصادمة النص لكان هذا يعني تقديم الهوى على الهدى. والمسائل المنصوص عليها لا مدخل للقياس فيها، ويسمى القياس الذي يصادم به النص يسمى فاسد الاعتبار، يعني أنه لا عبرة به. والخلاصة الآن أن نعطي أصحاب الفروض فروضهم، فإن بقي شيء فلمن؟ فللعاصب، وإن لم يبق شيء فإنه يسقط. بقي أن يقال فلأولى رجل ذكر، هل هذا يدل على أنه لا عاصب من النساء؟ الجواب نعم، يدل على أنه لا عاصب من النساء، فإنه لا يوجد عاصب من النساء بنفسه إلا في الولاء. والعاصب من النساء إما بغيره وإما مع غيره، وأما بنفسه فلا يوجد إلا بالولاء فقط، كالمعتقة إذا مات عتيقها فإنها ترث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. فيكون الحديث إذن لا يرد عليه أنه يوجد من النساء عصبة دون الرجال، نقول هذا الذي من النساء صار عصبة لا يمكن أن يكون عصبة بالنفس، فإما بالغير وإما مع الغير، إلا العتق، إلا المعتقة، وهذا لأن العتق يورث، نعم، لأن الولاء يورث به بالعتق، فمن أعتق فله الميراث. إذا هلك هالك عن بنتي وبنت ابن وأخت شقيقة، بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة، البنتين لهما الثلثان، وبنت الابن لا ميراث لها لأنها من إناث الفروع، وقد استغرقت البنتان الثلثين، وإناث الفروع لا يمكن أن يزيد فرضهن على الثلثين، إذن الثلثان الآن استكملتا. عندها بنت ابن وأخت شقيقة، أيهما الذي يرث؟ الأخت الشقيقة ترث ما بقي، لأنها في هذه الحال تكون عاصبة لكن مع الغير، هي بنفسها غير عاصبة، وحينئذ أيضا قد يبقى أشكال، كيف نحرم بنت الابن ونعطي الأخت؟ فالجواب أن هذا قضاء الله، وقضاء الله أحق. طيب، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولهذا يجب أن تقول تكملة الثلثين عشان تفهم المخاطب بأن هذا السدس جاء من أجل تكميل الثلثين لإناث الفروع، وما بقي فللأخت، فصارت الأخت الآن أكثر من بنت الابن، الآن الأخت لها الثلث وبنت الابن السدس، يعني أن بنت الابن صار ميراثها نصف الأخت الشقيقة. وهذه مسألة وقعت في عهد ابن مسعود رضي الله عنه، سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عنها، فقال للبنت النصف وما بقي فللأخت، للبنت النصف وما بقي فللأخت، لكنه أحال السائل على ابن مسعود، قال وأتي ابن مسعود فسيوافقني في ذلك، فيقول فأتيت ابن مسعود وأخبره بقسمة أبي موسى الأشعري، وأنه قال ائت ابن مسعود فسيوافقني، فقال رضي الله عنه لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن تابعته فأنا ضال غير مهتدي، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فتأمل مسائل في الفرائض في الواقع توجب للإنسان الحيرة، لكن إذا كانت الفرائض موكولة إلى علم الله عز وجل وحكمته بقي الإنسان مقتنعا بها غاية الاقتناع، كما يقتنع بأن صلاة الظهر أربع وصلاة الفجر ركعتين مثلا، لأن ما دل عليه النص فلا مجال للعقل فيه. حدثنا عبد الأعلى. نعم. لا ما كملنا. حدثنا عبد الأعلى بن حماد وهو النرسي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حمير واللفظ لابن رافع قال إسحاق حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ، الآن عندنا ألفاظ مختلفة ولا نجزم باللفظ المعين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن المعنى واحد. هنا يقول اقسم الفرائض، اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، على كتاب الله. لننظر الآن في امرأة هلكت عن زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، للزوج النصف وللأم الثلث، لأن ما في أولاد ولا في إخوة، والله عز وجل يقول فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. الآن ما في أولاد ولا فيه إخوة، فنعطي الأم الآن الثلث، لأنه لا في أولاد ولا في إخوة فلها الثلث، هذا على كتاب الله. وللأب الباقي، فيكون في هذه الصورة للأنثى مثل حظ الذكرين، لأن لها الثلث وللأب السدس. وبهذا أفتى كثير من السلف بناء على قوله اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله.